كما جاء في اللغة العربية المصاحبة المناسبة حسب ما تضاف إليه. فالمعية تكون للمصاحبة كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه يعني على الإيمان تبعوه وصاروا معه على الإيمان وليسوا معه مداخلين لجسده حالين فيه. وكقول الرجل مثلا: معي متاعي، وقد يكون متاعه فوق رأسه حامل له، وقد يكون متاعه ليس معه يعني ملاصقا لجسده، بل هو مهيمن عليه مسيطرا عليه. وكذلك يقول: معي مالي، ويقول: معي زوجتي، وإن كانت زوجته في بلد وهو في بلد. فالمعية تختلف باختلاف ما أضيفت إليه في لغة العرب. ولهذا جاء في كلام العرب: سرنا والقمر معنا، والقمر معنا، والقمر فوق في السماء وهم في الأرض. ومع ذلك يكون كلاما صحيح، فيكون تكون المعية التي تضاف إلى الله أعلى وأجل وأعظم من المعية التي تكون للمخلوقات. وهذا يبين لنا أن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج. ومعلوم أن الذين أنكروا علو الله وارتفاعه قسمان كما سبق: قسم قالوا إنه في كل مكان ولم ينزهوه عن مكان من الأمكنة حتى الأمكنة التي تكون محلا للشياطين قضاء الحاجة ونحوه، تعالى الله وتقدس، بل حتى أجوافهم، لأنهم قالوا في كل مكان. وهؤلاء اسم من الجهمية ومن الأشاعرة ومن غيرهم كثير من الناس، وليس لهم على هذا أي دليل إلا من انتحلوه وزعموا أن العقل دل عليه، مع أنه إذا كان كما يقولون عقل دل عليه فهو عقل منتكس مرتكس، لا يمكن أن يكون عقلا صحيحا. ويجب أن يسأل هؤلاء، يقال لهم: الله جل وعلا أليس هو الخالق؟ فلا بد أن يقروا بأنه هو الخالق للمخلوقات هذه المشاهدة وغيرها. ويقال لهم: لما خلق المخلوقات أين خلقها؟ هل خلقها في ذاته؟ ومعلوم أن هذا كفر، والذي يقوله يكون كافرا. فلا بد أن يقروا بأنه خلقها خارج ذاته تعالى وتقدس، منفصلة متميزا عنها. فإذا كان متميزا عنها فلا بد أن يكون فوق، لأن التحت أقر الشياطين وهو صفة سفول وصفة نقص، وليس هناك إلا تحت وفوق. والله جل وعلا يتنزه عن صفة النقص، فلا بد أن يوصف بالفوقية. هذا على سبيل المجادلة، مع أننا لا نحتاج إلى مثل هذا، لأن الله أغنانا بما أنزل علينا من قوله وبما قررته رسله وبما خلق فينا من الفطر. ولا بد أن كل إنسان يحتاج إلى ربه في وقت من الأوقات، فإذا احتاج إليه فإنه يتجه إليه يسأله. من أين يسأله؟

والبصر والقبض كونه بقبضته ولا يخفون عليه ولا يعجزونه. وهذه كلها من المعاني التي تدل عليها كلمة مع في لغة العرب بالنسبة لرب العالمين جل وعلا وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولكون هذا مقصودا جمع الله جل وعلا بين علوه وبين معيته ليعلم عباده أن علوه فوق خلقه كلهم لا ينافي معيته وقربه كونه معهم وقريب منه، وأن أخباره تتفق ولا تتضارب، ويجب أن تفهم على المقصود الذي أراده جل وعلا، وأن تصان عن الظنون السيئة وعن الجهل الذي قد يدعو صاحبه إلى أن يعتقد شيئا يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه، إنه إذا قال وهو معكم أنه يكون مخالطا لخلقه. إن هذا لا توجبه اللغة، يعني كون الاختلاط يعني في كلمة مع، فإن كلمة مع كل من كان مهيمنا على الشيء ومسيطرا عليه يصح أن يقال إنه معه. فلو قدر مثل في الخلق وليس في الله جل وعلا، أن صبيا في الشارع مثلا يبكي أو يصيح، فيطلع عليه والده من السطح سطح البيت فيقول له لا تخف أنا معك، يكون هذا كلام صحيح وليس في هذا مخالفة للغة العربية، يعني أنه مراقب له أنه سوف يكون حافظا له مما قد يؤذيه على قدر استطاعته، لأن المخلوق استطاعته محدودة. ولكن المقصود أن يكون هذا كلام صحيح، وهذا إذا صح في المخلوق، وكما سمعنا قول العرب في القمر، فكيف برب العالمين إذا أخبر أنه مع خلقه؟ كيف يكون هذا فيه مخالفة لكونه مستوى على عرشه؟ لا يكون ذلك إلا لمن انحرف قصده أو جهل ربه، أصبح جاهلا بربه أو أن عنده انحراف في مراده، لا يكون إلا لأحد هذين الرجلين، رجل جهل ربه فلم يعرف ربه المعرفة الواجبة، أو أنه انحرفت نيته ومراده وقصده فأصبح يريد باطلا، يريد باطلا، لأن الأمر واضح في هذا. ولهذا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، يعني أن كلمة ما أنها لا تدل على المخالطة والممازجة، كما أنها لا تدل على المماسة، كونه إذا قيل مع أنها تدل هذه الكلمة على أن الشيء يماس الشيء، وهذا واضح ما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، ما يلزم أن يكونوا مماسين له، بل معه على الإيمان وإن كانوا في بلد وهو في بلد، والكلام صحيح. فإذا كان هذا يصح في لغة العرب بالنسبة للمخلوقين، فكيف لا يصح بالنسبة للخالق جل وعلا؟ وهو كما قلنا صفاته لا يجوز أن تكون مماثلة لصفات خلقه، ولهذا أخبره سواء على عرشه وهو معنا. ثم هذا الكلام كله يعني كونه مستوى على عرشه، عال على خلقه وكونه معنا، كله على ظاهره، حق على ظاهره وعلى حقيقته، يجب أن يفهم على حقيقته وليس فيه مجاز كما يقوله المبطلون، لا في العلو ولا في المعية، لأنه مفهوم من كلام الله ومن قدرة الله وقوته وعظمته أنه على عرشه ومع خلقه، إذا أراد أن يقبضهم بيده قبضهم كلهم، سماواته وعرضه وكله، فتكون في يده صغيرة حقيرة. فإذا كان بهذا الوصف يصح جدا أن يقال إنه معهم. ولهذا صارت المعية اسمها الأول الذي ذكرنا يقتضي الخوف والمراقبة، وهو معكم أينما كنتم، يعني لا تترك أمره ولا ترتكب نهيه، فإنه يراقبكم ويبصركم ويعلم تصرف ما في قلوبكم ويرى تصرفاتكم، وأنتم لا تعجزونه، إذا شاء أن يأخذكم أخذكم، وذلك على الله يسير. فالمعية العامة تدل على هذا، هذا من معانيها الخوف والمراقبة من معانيها. أما القسم الثاني من أقسام المعية كما سبق، أو المعية الخاصة التي تكون لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، فهو معهم دون الكافرين ودون الفاجرين ودون الفاسقين، كما قال جل وعلا لكلمه موسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، يعني أن ينطلق من فرطه وحنطه وجبروته وقهره بأن يصدر منه ويبدر منه بوادر يكون فيها أذية أو قتل، لأنه مسلط، وهو كذلك عنده من السلطة والقوة والبطش في من تحت يده ما هو معلوم. فقال الله جل وعلا لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو جل وعلا مع موسى وأخيه هارون دون فرعون وقوم فرعون بهذه المعية، معية خاصة لموسى وهارون فقط. ولهذا صار معنى هذه المعية غير معنى المعية الأولى، فهذه من معانيها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة معانيها، فهذا خلاف المعنى الأول. ولو كانت المعية تقتضي الممازجة والمداخلة ما صارت هذه بهذه المعاني، لا يمكن أن تكون بهذه المعاني، هذا أمر متفق عليه بين أهل الحق الذين عرفوا اللغة العربية وفهموا خطاب الله جل وعلا، وكذلك قدروا ربهم حسب ما علمهم الله جل وعلا ووصف نفسه لهم، تعرف إليهم بأوصافه. ثم قال ولا خلاف، والخلاف يعني الاختلاط والامتزاج، خلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. فالمقصود بالفطرة التي لم تغير بالتجهم والاعتزال. أما إذا تغيرت بالبدع وأنشئ الإنسان عليها فإن فطرته تفسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن أبويه يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو جهميا أو معتزلا. والمقصود بالأبوين المربي الذي يربيه ويعلمه ويلقنه هذه الأشياء. ولهذا إذا ربي الناس على الفساد تربوا عليه وألفوه وأصبحوا لا يريدون إلا هو، وأصبح الحق مبغضا محاربا مكروها غير مراد. وإذا ربوا على الحق والفضيلة والنزاهة صار ذلك مألوفا محبوبا مرادا، والفساد والرذائل مكروها مبغضا منبوذا. فالإنسان على ما يربى عليه، وسواء تربية خاصة أو تربية عامة. فالتربية الخاصة التي تكون من الوالد من الوالدين، ثم التي تكون من المعلم. أما التربية العامة فالذي يتعلم من المجتمع أو من الإعلام العام، صحافة أو إذاعة أو غيرها، فهذه حسب التوجيه التي توجه به يكون الناس الذين يتلقون ذلك يتربون على ما فيه، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر، وهذا أمر لا ينكر. ثم قال: بل القمر آية. هنا يضرب لنا مثلا، ولله المثل الأعلى. قل: القمر آية، آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته. قمر صغير بالنسبة للمخلوقات بالسماوات الأرض، فهو صغير بالنسبة للسماء. نصر مخلوقاته هو موضوع في السماء، والمقصود في السماء في العلو، موضوع فوق فوقنا، ما يستطيع الإنسان يتناول بعيد جدا. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم. فإذا كان القمر مثلا من مخلوقات الله الصغيرة وهو يشاهد في السماء، ويصح أن يكون الإنسان سواء كان مسافرا أو مع الناس مجتمعا يصح أن يكون القمر معنا، وهو منفصل عنه بعيد عن فوق، فكذلك رب العالمين أولى وله المثل الأعلى أن يكون فوق عرشه وهو مع خلقه. وهذا الأصل، أصل هذا المثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله يكلمكم يوم القيامة، كل واحد يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا واسطة ولا حاجب يحجبه، قال رجل ممن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رزين العقيلي: كيف ذلك يا رسول الله وهو شخص ونحن كثيرون؟ فقال: أخبرك بآية من آيات الله جل وعلا. هذا القمر تشاهدونه في السماء، كل واحد يكون يستطيع أن يخاطبه أو يشاهده مخليا به، فالله أكبر وأعظم. فهذا تقريب، تقريب للأذهان فقط بما هو آية من آيات الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا لا يقاس بالمخلوقات ولا بشيء من المخترعات وإن كبر وإن كان كبيرا. الله أكبر وأعظم. وقوله وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، الرقيب هو الذي يطلع على الشيء ولا يخفى عليه شيء منه، الشيء الذي يراقبه يطلع عليه ولا يخفى عليه منه شيء، يراقبه يعني ببصره بنظره وكذلك بسيطرته عليه، يسيطر عليه. فيصح أن يكون رقيب يراقبه في جميع تصرفاته، فالله رقيب على خلقه يشاهدهم ويسمع كلامهم ويعلم من طوت عليه قلوبهم من النيات، فهو يعلم السر وأخفى. فالسر الذي يكون في القلب لم يتكلم به وأخفى منه الشيء الذي لم يكن فيه ولكنه سيكون، يعلم أنه سيكون بكذا وكذا في وقت كذا وكذا. كذلك في قبضته لهم فإنهم لا يعجزونه، إذا أراد أخذهم أخذهم، وهو على كل شيء قدير. وقوله مهيمن، المهيمن على وزن مفيعل، وليس هذا من باب التصغير، فإن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن تصغر. المهيمنة هي المشاهدة، مشاهد ولا يخفى عليه شيء وهم في قبضته وإحاطته، ولا يخرج عن مهيمنته، عن هيمنته، لا من ذواتهم ولا من تصرفاتهم شيء، تعالى الله وتقدس. وهذا كله مما يبين معنى المعية. قوله مطلع عليهم من الاطلاع وهو النظر إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يعني أن هذه من معاني الربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف الخالق الذي لا يعجزه من مخلوقه شيء. مقابل كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، هذا باطل بإجماع أهل العلم، باطل بإجماع أهل العلم، يعني أن قوله وهو مستو على عرشه وهو فوق خلقه أنه على ظاهره حق على حقيقته، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقوله وهو معكم ظاهر على حقيقته، ولكن الحقيقة اللغوية والمعنوية التي دلت عليها اللغة، وليس الحقيقة التي يقولها من انحرف ومن فسد تصوره. ولهذا قال لا يحتاج إلى تحريف، يعني إلى تأويل، كقول القائل مثلا